بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لمن يجاء به مضموم عين. انتقل الكلام إلى تتمة القسم الثاني من أقسام فعل، وهو ما يأتي على وزن فعل يفعل قياسا. وقد تقدم أنه على أربعة أنواع: النوع الأول الفعل المضاعف المتعدي، والذي أشار إليه فيما سبق بقوله وضم عين معداه، ثم استطرد الكلام في أقسام المضاعف اللازم وأقسام المضاعف المتعدي. والآن يعود المؤلف إلى إتمام الكلام في ذلكم القسم، فقال: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لمن يجاء به مضموم عين. فأشار بهذا البيت إلى النوع الثاني والنوع الثالث من باب فعل يفعل بالضم قياسا، وهما واوي العين وواوي اللام. واوي العين وواوي اللام، يعني أن فعل إذا كان واوي العين فإن مضارعه يأتي على وزن يفعل قياسا، وكذلك إذا كان واوي اللام فإن مضارعه القياسي يأتي على وزن يفعل. وهذا معنى قوله: والمضارع من فعلت، أي الفعل المضارع حال كونه مبنيا من فعل، إن جعل عينا له الواو، أي إن جعل الواو عينا له، يعني إذا كان واوي العين، أو لاما، أو كانت الواو لامه، يجاء به أي يؤتى به، بمعنى يبنى ذلك الفعل المضارع مضموم عين حال كونه مضموم العين على وزن فعل يفعل. مثال الأول أي واوي العين: قام يقوم. فقام أصله قوام على وزن فعل، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار قام. ومضارعه يقوم، وأصله يقوم على وزن يفعل قياسا، يعني نقلت حركة الواوي إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يقوم. وتقول مع الضمائر الاثني عشر: أنا أقوم وأنت تقوم وأنت تقومين، وأنا أقوم ونحن نقوم وأنت تقوم وأنت تقومين وأنتما تقومان وأنتم تقومون وأنتن تقمن، وهو يقوم وهي تقوم وهما يقومان وهم يقومون وهن يقمن. ويقمن أصله يقومن على وزن يفعلن. تقول: نقلت حركة الواوي إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار تقومن، ثم حذفت الواو لالتقاء السكن فصار تقومن على وزن تفلن. وكذلك تقول في صام يصوم، وكذلك يعني جاع يجوع، وحام يحوم، ودار يدور، وطاف يطوف، وجال يجول، وهكذا. إذن هذه كلها من باب فعل يفعل، وهذا هو قياسها، لأنها على وزن فعل واوي الفاء واوي العين واوي العين. وأما مثال النوع الآخر وهو واوي اللام، فمثل بلا، بلا بلا ملف بلا، وأصله بلوى على وزن فعل، إذن فهو على وزن فعل واوي اللام، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار بلا. وتقول في مضارعه يبلو بالضم، وأصله يبلو على وزن يفعل، واستثقلت الضمة على الواو فحذفت. تقول: أنا أبلو ونحن نبلو وأنت تبلو وأنت تبلين. تبلين هذا يحتاج إلى بعض التوضيح. نقول: تبلين أصله تبلوين، تبلوين على وزن تفعلين، تبلوين على وزن تفعلين. استثقلت التبلوين، واستثقلت الكسرة على الواو تبلوين واستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركته، ما قبلها هو اللام، وعلى اللام ضمة فتزال ضمة اللام وتنقل كسرة الواو إلى أسفل اللام تبلو، فيصير حينئذ تبليوينا، تبليوينا يعني فاجتمع ساكنان الواو ساكنة بعد نقل حركتها والياء ساكنة أصلا، فتحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار تبلينا على وزن تفعينا، تفعينا لأن اللام حذفت، لأن اللام هي تلك الواو المحذوفة، إذا تبلينا على وزن تفعينا، هذا إذا قلنا أنت تبلينا وأنتما تبلوان وأنتم تبلون، تبلون أيضا على وزن تفعونا لأن أصله تبلوون، تبلوون بواوين على وزن تفعلون، فنقول أيضا استثقلت الضمة على الواو فحذفت، هنا لا نحتاج إلى أن ننقلها إلى ما قبلها لأن ما قبلها مضموم أيضا، فنقول استثقلت الضمة على الواو فحذفت فاجتمع واوان ساكنان، فاجتمع واوان ساكنان ثم حذفت الواو الأولى لتقاء الساكنين والواو الأولى هي لام الكلمة فصار تبلون على وزن تفعون، أما الواو الباقية فهي ضمير الفاعل، وأنتن تبلون، أنتن تبلون على وزن تفعلن، هذا لم يحذف فيه شيء لأن الواو الباقية فيه هي لام الكلمة، فلام الكلمة باقية لم تحذف ولم يحذف فيه شيء، إذن أنتن تبلون على وزن تفعلن على وزن تفعلن، وتقول هو يبلو وهي تبلو وهما يبلوان وهم يبلون، يبلون كما قلنا في تبلون، إذن يبلون أصله يبلون، وهن يبلون على وزن يفعلن، إذن هم يبلون، انتبهوا جيدا وأرجو أن تعيدوا هذا التسجيل مرات ومرات حتى تستوعبوا هذا الذي أقوله الآن، إذن حينما نقول هم يبلون فهو على وزن يفعون لأن أصله يبلون، استثقلت الضمة على الواو فحذفت ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين يعني الواو الأولى فصار يبلون على وزن يفعون، ولكن إذا قلنا هن بجمع بضمير جمع الإناث هن يبلون فهذا على وزن يفعلن، لم يحذف فيه شيء، لم يحذف فيه شيء، ولذلك يعني الآن يمكن أن تقيسوا أمثلة أخرى على هذا المثال، مثلا قوله تعالى واللاتي لا يرجون نكاحا، واللاتي لا يرجون نكاحا، لا يرجون نكاحا، يرجون هنا هل هو على وزن يفعون أو على وزن يفعلن؟ ننظر إلى الفاعل، ما هو الفاعل هنا؟ الفاعل هنا هو النون، نون النسوة، وهو راجع إلى اللاتي، إلى اللاتي جمع اللاتي، واللاتي لا يرجون، فلما عرفنا أن النون هي الفاعل وهي نون النسوة عرفنا أن الواو ليست هي الفاعل، فإذا الواو هنا لام الكلمة، فإذا يرجون على وزن يفعلن وليس على وزن يفعون، ليس أصله يرجون بل هو باق على أصله لم يتغير ولم يتحول، لم يتحول عن أصله، وكذلك قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون، فيعفون هنا على وزن يفعلن، يعفون يفعلن، لم يحذف فيه شيء، بخلاف قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون، فيرجون هنا ليس كيرجون السابق في الآية الأخرى، بل يرجون هنا على وزن يفعون لأنه مسند إلى جمع الذكور، إلى ضمير جمع الذكور، جمع الذكور الغائبين، وقال الذين لا يرجون، إذن يرجون هنا أصله يرجون على وزن يفعلون، فانتبهوا إلى مثل هذا. كذلك دعا يدعو، تقول دعا يدعو، أنا أدعو ونحن ندعو وأنت تدعو وأنت تدعين، وأصله تدعوين على وزن تفعولين. إذن تدعين على وزن تفعين، أصله تدعوين على وزن تفعولين. استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركته فصار تدعوين، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تدعين على وزن تفعين. وأنتما تدعوان على وزن تفعولان، وأنتم تدعون على وزن تفعون، وأصله تدعوون. وأنتن تدعون على وزن تفعلن، هذا لم يحذف فيه شيء أيضا. وهو يدعو وهي تدعو وهما يدعوان، وهم يدعون على وزن يفعون، وهن يدعون على وزن يفعلن. إذن دائما نقيس على المثال السابق، على المثال الأول. كذلك سما يسمو، سما يسمو أصله سماوة على وزن فعالة، نقول في مضارعه يسمو، أنا أسمو ونحن نسمو وأنت تسمو وأنت تسمين على وزن تفعين، وأنتما تسموان وأنتم تسمون على وزن تفعون، وأنتن تسمون على وزن تفعلن. وهو يسمو وهي تسمو وهما يسموان، وهم يسمون على وزن يفعون، وهن يسمون على وزن يفعلن. إذن هذا كله يدخل في قول المؤلف رحمه الله: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. إذن القسم الثاني من أقسام فعل هو فعل يفعل بضم عين المضارع، وهو على أربعة أنواع. الأول المضاعف المتعدي، وقد سبق في قوله وضم عين معداه. والثاني واوي العين. والثالث واوي اللام، وهذان هما المقصودان هنا في قوله والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. وأطلب منكم إن شاء الله تعالى أن تبحثوا عن أمثلة أخرى وتتدربوا عليها وتتساءلوا فيها وتتناقشوا فيها حتى تتدربوا على تصريف أمثال هذه الأفعال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.